هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صباح صباح صباح صباح صباح صباح الحاجة يا عم، طب اي كلام وافتح اي حتة سكر يا منور نور الصبح بعينك. صباح الورد يا نجم السما والارض يا نور الدنيا، انا لما بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها في ثانيه، وبحس هرمون السعاده يزيد ونفسي بتفتح. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة لك ولكل أفراد الأسرة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير أعزائي المستمعين، مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، أهلا بحضراتكم. 25 نوفمبر بداية الحملة السنوية، 16 يوم لمواجهة العنف ضد المرأة. يتجدد اللقاء السنوي مع فعاليات الحملة، وهي حملة سنوية بتبتدي يوم 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للتصدي للعنف ضد المرأة، ودي الأمم المتحدة هي اللي أعلنت عنه، وكل الدول بتتبنى العديد من الفعاليات لمواجهة العنف ضد المرأة. و16 يوم بتنتهي في 10 ديسمبر وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا الأمم المتحدة هي بترعى هذه الحملة، بيرعاها الأمين العام، يمكن كل سنة بيبقى ليه كلمة بيوجهها في بداية الحملة. يمكن شعار الحملة هذا العام هو اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. وخلال بقى الحملة بيبقى فيه العديد من الرسائل السنوية من قبل الأمم المتحدة، منها وقوف العنف ضد المرأة والتوعية بقضية مواجهة العنف والقضاء على كافة أشكال العنف، النساء والفتيات آمنات في المنزل على الإنترنت وفي الشارع وفي العمل وفي المجتمع ككل. بتهدف الحملة رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف، أشكال العنف كتيرة جدا. هنا لو قلنا على مستوى المحلي، على مستوى مصر، المجلس القومي للمرأة باعتباره بيت المرأة المصرية بيتبنى العديد من الفعاليات سنويا منذ إطلاق مبادرة وحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. سنويا بيقوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات والحملات والمبادرات للتوعية، يعني في أشكال كثيرة، أو يمكن في حملة كوني بيتبناها المجلس القومي للمرأة، كوني قوية، كوني ملمة بحقوقك، كوني على قدر من الوعي بأشكال العنف. يعني في بعض السيدات بيواجه عنف ضدهم وشايفين أمر عادي، يعني سواء ضرب سواء عنف لفظي شايفين أمر عادي باعتبار أن المجتمع، يعني هي بتتقبل كده والمجتمع بيتقبل كده. لا، فهو المجلس من خلال مبادرات وبيوعيها، لا حقك أن أنت يبقى ليك الكرامة، حقك أن أنت تتعاملي باحترام وبمودة ورحمة. كل هذه أمور وأشكال بيتصدى ليها المجلس القومي للمرأة في رسائل سنوية بيوجهها للمجتمع، من أجل مجتمع مستنير، من أجل مجتمع رافض للعنف ضد المرأة، من أجل مجتمع مستقر ينعم جميع أفراده بالرحمة والمودة. وكل عام والمرأة المصرية بألف خير وسلام، دمتم في رعاية الله. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. خلاص يا رشا، مسرات بعد كده لا نكلمها في الزواج ولا حد يجيب لها عريس. انا عن نفسي يا مدام عفاف توبة اني حتى اجيب لها سيرة جواز تاني. هي حرة وكل انسان مسؤول عن نفسه. ايه نحمده، انت لسه في السوق لغاية دلوقتي؟ ليه التأخير ده كله؟ ايوه عارفاه بتاع القوطة، ها عمل كده برضو مع مسرات. لا شاطرة يا نحمده، السوق مليان خضرية غيره وبيعين كتير قوي. يا ستي هاتي من عندي غيره وقتنسي اي حاجة من اللي انا طلبها منك، فاهمة؟ يلا سلام يا حبيبتي. مالها نحمده؟ بتاع القوطة بتنقي بايديها زعق لها، مفيش نقاوة. طبعا عايز يبيع المفاعص مع السليم، لا بلاش منه خالص. نحمده شاطرة وبتعرف تشتري احسن حاجة. لكن في بيعين يا رشا معاملتهم بتكون سيئة، الواحد منهم بيبقى عارف السليم والبايز، يشكل منه في الكيس وما تاخدش بالك. وفي اللي والعياذ بالله يغش في الميزان، الكيلو ان وزناه في البيت تلاقيه كيلو الا ربع. اهو ده بقى اكبر حرام. وانا دلوقتي جاتني فكرة. ايه هي يا عفاف؟ النهاردة اخر النهار نتقابل انا وانتي ومها في الجمعية. حاضر يا مدام عفاف، انا عارفاكي وعارفة افكارك الجميلة. ومدام عفاف بقى ما قالتلكيش ايه هي الفكرة؟ ما انا شويه ورايحه الجمعيه وانت هتيجي معايا يا طارق. ايوه على الاقل اوصلك وتحضر وتتكلم. اتكلم في ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف. هي عفاف قالت لي باختصار ان الجمعيه عايزه تعمل حاجه في سبيل العوده لاخلاقنا الحلوه. يا سلام، ده عنوان جميل جدا ومحترم جدا بصراحه. بس ايه بقى اللي ناويين تعملوه ان شاء الله في الجمعيه؟ عفاف وانا عندها اتصلت باحمد سامي مرزوق عشان نفس الفكره برضو، وواضح هيكون له دور كبير. رشا انا جاي معاكي، انا بصراحه اتشوقت جدا ان انا اعرف ايه اللي هيتعمل. وانا كمان. يا اهلا يا اهلا آل مرزوق، انا كمان معايا واحده من احفاد عيله مرزوق. اتفضلي يا دكتوره رشا. اهلا اهلا بالحبايب. اهلا يا طارق. اهلا يا رشا يا حبيبتي. ميرسي يا ابو العفاف، جيت في وقتك يا طارق. بقول لك ايه، تعالى معايا. على فين يا يعني نقعد مع بعض كده على جنب وهدي لك تفاصيل الفكرة كلها. عجبتك الفكرة يا أحمد؟ التنفيذ هيكون باسم آل مرزوق، يعني المجمع التعليمي وشركة قطع الغيار ومركز الصيانة، وكله تحت اسم آل مرزوق. إيه رأيكم؟ أيوة يا مسرات عارفاها، أم حسن بتاعة الخضار، ونحمده كمان قالت لي عليها. خلاص هي أم حسن. وتطلع مين أم حسن؟ هي عفاف بتقول إيه؟ ومين أم حسن دي؟ لما أسأل رشا على جنب كده يمكن تكون تعرفها. روح لاجتماعك الثنائي مع أنكل أحمد يا طارق وما تعطلش نفسك. هو في ايه؟ ما تفهمني انت يا استاذ احمد. حاضر انا هفهمك، اقعد بس وانا اقول لك من غير ما تتعصب. حاضر يا سيدي. رشا تقول لي ان الاستاذ احمد ليه دور كبير جدا في الموضوع، وعفاف منشرحه جدا لما سمعت مسرات بتقول لها ام حسن. مين بقى هي ام حسن وايه اللي بيحصل بالظبط؟ انت عارف مشكلتك يا طارق انك دايما مستعجل عايز كل حاجه تعرفها. هتعرف دلوقتي كل حاجه يا طارق. ممكن من فضلك تقعد وتسمعني؟ اهو. ظاهرة الزواج المبكر من ظواهر العنف ضد الفتاة. حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة عليها، هالة سالم وهذا اللقاء. الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بطاح، استشاري أمراض النساء وتأخر الإنجاب وصحة المرأة. دكتور محمد، تسعى الدولة الآن إلى مناهضة العنف ضد الفتاة، ومن هذه الصور الزواج المبكر، خطورة الزواج المبكر على الصحة الإنجابية للفتاة. خطورة الزواج المبكر على الفتاة وعلى المولود بتتمثل إن الزواج المبكر أو الحمل في سن صغير بيتحول إلى إن في طفلة حامل في طفلة ما عندهاش القدرة الصحية والجسمانية والعاطفية على رعاية الطفلة دي أو الطفل ده، غير المشاكل الصحية اللي بتحصل إن هي بتكون عادة لم يكتمل نموها فبتؤدي إلى ولادة طفل عنده نقص في النمو أو ولادة مبكرة أو مشاكل ارتفاع ضغط الدم في الحمل، والخطورة على صحة الأم اللي هي لازالت طفلة في بدايات حياتها بتؤدي إلى مشاكل أو زيادة احتياج التدخل الجراحي وقت الولادة أوقات كتيرة بسبب عدم اكتمال نمو الأم الجسماني وصغر حجم الحوض، بتؤدي إلى بعد الولادة المشاكل المصاحبة لمشاكل صحة الطفل اللي هي من قبل المدرسة واللي بترتبط من ضمن المقاييس اللي نستعملها للصحة الإنجابية أو صحة الأم والطفل اللي هي وفيات الأطفال في سن الطفولة ما قبل سن المدرسة. أكيد الطفلة أو الأم المراهقة اللي بنسميه في أوروبا teenage pregnancy أو اللي هو الأم المراهقة عندها فرصة أقل من الأم المكتملة النمو، وفي الغالب بيبقى عندها استعداد أكتر عقلي وصحي واجتماعي من الأسرة إن هي تاخد بالها وتربي ابن. دكتور محمد، عادة يعني الزواج المبكر للفتاة بيكون في مجتمعات بتؤمن بزيادة الأولاد والحمل أو الولادة المتكررة، خطورة ذلك عليها إيه دكتور؟ يعني الولادات المتكررة على صحة الفتاة التي تزوجت في سن صغير. خطورة الولادة المتكررة أنه بيأثر على صحة الأم، بيأثر على رعايتها للأطفال، بيأثر على اللايف اكسبكتنسي أو مدى عمر المرأة، لأن هو بيمتص صحة المرأة. الأم اللي عندها طفلين ثلاثة أربعة وبين مسافات غير الأم اللي ولدت أربع خمس مرات في ثلاث أربع سنين، فأكيد ما صحتها وقدرتها على إن هي ترعى أبنائها وترعى أسرتها هتكون أقل. ممكن يكون موجود في بعض البيئات والمجتمعات أو الثقافات اللي بتحتاج ده أو بتعمل ده كوسيلة لزيادة دخل الأسرة، بس مش دايما بيكون نتيجة لده بيكون في رعاية كافية للأم ولا للأطفال. حمل زيادة على كاهل الأسرة سواء الأم أو رب الأسرة اللي فجأة بيكتشف إن هو عنده أربع خمس أطفال محتاج يربيهم ومحتاج يرعاهم ويأكلهم ويعلمهم ويلبسهم، مش دايما بتبقى هي الحل السحري للي كان بيحصل جايز في أوقات مختلفة لما كان متطلبات الحياة أسهل. عزيزتي المستمعة، حول أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة والآثار الإيجابية المترتبة على ممارسة النشاط اليومي، نستمع إلى بعض النصائح من كابتن نشوى علاء. صباح الخير على كل المستمعات والمستمعين، نهاركم فرحة وسعادة. هنتكلم النهاردة عن الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية. الرياضة مهمة جدا، دي بتدينا طاقة للجسم ونشاط خصوصا لما بنبدأ بيها يومنا، ولازم ناكل وجبة كاملة علشان نقدر ندي الطاقة اللي نقدر نستغلها في التمرين الرياضي اللي احنا هنعمله. الرياضة مهمة وملهاش عمر، كل الأعمار تقدر تمارس الرياضة، الكبار والصغيرين، اللي بينزل ويشتغلوا، اللي قاعدين في البيت، كل الناس تقدر تعمل الرياضة. على قد ما نقدر نحاول ندخل التمارين أو أي نشاط رياضي في يومنا علشان تبقى اللايف ستايل في حياتنا، وكل ما هنقدر نستمر عليها كل ما هنحافظ على نفسنا من الإصابات والمشاكل اللي ممكن تحصل لنا، يا إما أمراض مزمنة أو أي إصابات في العضل أو المفاصل بتقدر تحافظ عليها من كل المشاكل دي. وعشان نحافظ كمان على شكل جسمنا، وده اللي هيدينا ثقة بنفسنا وهيبقى عندنا طاقة إيجابية طول اليوم وطول حياتنا، نقدر نعمل تمرين بسيط النهاردة. نجيب كرسي ونحاول ان احنا نقعد ونقوم

مش قادر يفصح ويقول ايه اللي حصل له، وبالذات عمر الاربع سنين في النيرسري. يعني ده كمان رجاء ان كل ماما تخلي بالها كويس جدا من اطفالها. ده تخلي بالها من اطفالها داخل البيت وخارج البيت. بالظبط. يعني جوه البيت زي ما حضرتك تفضلتي العوامل النفسيه وتاثيراتها الرهيبه جدا على صحه ابنائنا. مش عايزين يا جماعه نخلق مشكله ونعيش فيها بقيت عمرنا تعساء. يعني استاذه رانيا زي ما تفضلتي برضو المتعاملين مع الطفل في الحضانه، عاملة النظافة مثلا، المدرسة بتاعته، ناخد بالنا نتابع الأم. يعني دي التربية زي ما بنقول مش سهلة، التربية صعبة. بالزبط. بس أنا عايزة أولادي، أنا عايزاهم في أحسن صورة، مش عايزة أعيش بمأساة بسببهم. أما ليه بنقول الأم مدرسة؟ لأن الأم هي اللي بتربي، الأم هي كل حاجة، هي اللي بتعمل كل حاجة في البيت. فحتى لو حصلت اضطرابات أسرية، أنا بيبقى من رأيي على طول ببقى متحاملة على الأم، إن لو كان الزوج منفعل من شغله أو إذا كان الزوج عنده مشاكل في الشغل بتاعه، أنت احتويه. لو في مشكلة تتصاعد قدام الأطفال، لا حضرتك ممكن نغير الموضوع دلوقتي، طب ممكن، طب استنى، طب هدي نفسك، طب اهدى شوية، ممكن نتكلم في الغرفة بتاعتنا. يعني الاتنين يحتووا بعض. يعني زي ما هو برضو عنده ضغوط في عملها، ممكن تبقى هي عندها ضغوط اكتر منه في عملها. بس احنا حن، بس عايزه اقول لحضرتك كمان، احنا طالما دخلنا البيت بنرمي همومنا بقى. بالزبط. واحنا بالزبط. عندنا ثروه اكبر واعظم من اي ثروه. اه طبعا عندنا. أو اولادنا طبعا. ما يحسش بيها غير اللي محروم منها. أيوة. صدقيني ما يحسش بيها غير المحروم. اكله هنيه مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، معاكم منى الطربيشي، والنهارده هنعمل طاجن الفريك بالخضار. تحسبا بقى لغلا اللحمه هنقلل شويه من ان احنا نعمله باللحمه، وهيعجبكم جدا جدا. المقادير عباره عن ايه؟ كوبايتين فريك، بصلة كبيرة مبشورة، معلقتين كبار سمنة، واتنين كوباية لحم مفروم معصج، وملح وفلفل وبهارات، وللخضار كوباية خرشوف مسلوق مقطع مكعبات، وكوباية بسلة، وكوباية جزر، ومرقة، وسمنة طبعا. الطريقة بتجيبي الفريك بتغسليه كويس جدا جدا جدا جدا طبعا بعد ما تنقيه، واعتقد انه دلوقتي كله نظيف ما فيهوش حصى كتير، بس برضه يعني تدوري كده وتفتشي لقيتي حاجه. بتغسليه كويس، بتنقعيه في ميه دافيه لمده نص ساعه. بعد ما بيتنقع في المية الدافية لمدة نص ساعة، بيصفيه من ميته، بتدعكيه ببصلة مبشورة بملح بفلفل، وبعدين بتحطيه على النار، بتشوحيه بمعلقة سمنة تشويح بسيط، وبتحطي عليه اللحم المفروم المعصج وتكملي تشويح. بتجيبي الخضار بتاعك من غير ما تكوني سلقاه ولا أي حاجة، الخرشوف، البسلة، الجزر، بتحطيهم عليه وتستمري في التقليب. بتجيبي طاجن فرن، بتحطيه في طاجن الفرن، بتكملي عليه مرقة لحد يدوبك ما تغطيه، بتدخليه الفرن، بيقعد تقريبا ساعة إلا ربع لحد ما يتشرب ميته ويستوي ويتحمر كده شوية من فوق. وأقول لكم إيه؟ بالهنا والشفا. ومن أجل حياة أفضل وصحة أفضل، إليك يا عزتي المستمعة هذه الرسالة. عزيزتي الست المصرية ربة البيت، أو الست العاملة، أو الأم اللي بتدرس وبتشتغل وبتربي أولادها، أنت في كل الحالات ست مكافحة جوه وبره البيت، تستحق من الجميع كل التقدير والاحترام، وتقدير منك أنت لنفسك قبل أي حد. أنت اللي فهمتي معنى أهمية التغيير في الحياة، وده فرض عليك مواكبة التطور السريع فيها. عرفتي أن العمل جد وخلاص، حتى لو أنت ربة بيت مش مرأة عاملة. اهتمي بنفسك، بصحتك، بنوعية الأكل اللي بتاكليه، مارسي أي رياضة،